بلد يزاحمني الغريب بوسطه والأهل أهلي والبلاد بلادي يا ويله سعيد اللي سعيد اللي يقضى عمر بلاده بلادا يا ويلة الغريب الغريب أصبح يزاحمني ببلادي ولا ويل الغريب أصبح يزاحمني ببلادي والأهل أهلي وبلادي بلايا تعز عبيد للأجانب هم ولكن عبيد للأجانب هم ولكن على منها ولكن قومي لا ضرب حيهم ولكن عبيد للأجانب هم ولكن على أخوتهم أسود بكون